اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تملك وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الكريمة حيث أنزلت إلينا خير رسلك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا إلى معالم دينك التي ليس فيه سواك فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا. واشهد ان لا اله الا الله المتفرد بتصريف الامور على التفصيل والايمان تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته وبره الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصلوات ربي وتسليماته على نبينا وحبيبنا محمد الذي ارسله وقوه الى عموم الضالين الجن والانس كثيرا وكثيرا وداعيا الى الله في دينه وسراجا منيرا. فصل اللهم عليه وعلى اله وصحبه ومن تبع نبيه وتمسك بسنته وصار على نهجه الى يوم الدين. اوصي نفسي واياكم بتقوى الله عز وجل حيث قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. ناظر الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي فقد سياتي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى اهلك وصحبك اجمعين. ثم انا فقال الله ظلت المصابه شاكر وتجاوزت من الجنه نكيلا وجعلني الله واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اجاز الله حديث ما حضرتكم اليوم بعون الله وتوفيقه عن خطوره الكلمه عن الانسان عن الكلمه الطيبه والكلمه الطبيبه. هل هذا النص اصبح كانه تصاحب على امر الله اصبحت عاده وكاننا لا نؤاخذ بما نتكلم. فان معاذ بن جبل ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يساله على شيء محدث يعمله يكون سبب في دخوله الجنه. فلو سألت أي واحد أدخل الجنة أعطي سرعة أنا مش الجنة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في منتصف رحمته وهي الجنة. لو سألت واحد تدلني على عمل كل الإنسان ممكن يقول لك قوم الظهر كله أم الفلك كله قوم الليل كله يعني اعتني الشباب وتتعبد. سؤال سيدنا معاذ بن جبل ذهب الى معلم البشريه محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنه. قال له صلى الله عليه وسلم امسك عليه ذلك. فسيدنا معاذ صبر وهو احنا معقدين لما نتكلم لرسول الله وكلام كل يوم وكل دقيقة وكل ساعة. الكلام ده لما وقف عليه هيبتدي يصححنا في حسناتنا وسيئاتنا. ونحن مؤخرون لما يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لك أمك يا معاذ. وهل يقول الناس في النار على وجوده أو قال على مناخيره في النار إلا الراجل والمسلمين؟ لا هي دي المشكلة الكبرى، هي دي اللي طايحة في القلب. إذا الراجل والرجال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر بجزء كامل الايمان لا يتكلم الا بأهل او بمصلحه او بما ياخذ عليه الحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام لغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قدوة للقلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب الظالم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصبر. فكل كلام في منفعة يقول عليه في الحسنات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تزداد زائما ما تكسب، وما تحسن ما بيكتبش عليه حسنات. إنك لن تزداد زائما من الجد ما تكسب، فإذا تكلم كتب لك أو عليك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهو فيه في هناك ملكات ملك على اليمين لكل انسان يمتد الحسنات، قلت كلمه طيبه فتفضل في ميزان الحسنات، قلت كلمه خبيثه فتفضل في ميزان السيئات. هكذا تقول الايمان والاسلام. يقول الله تبارك وتعالى ما يكثر من قوم اذا لديك رقيب عديد. اي كلمه تكلمها تكتب لك او عليك. هل في صحيح أبلغنا بها النبي الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الخير وعن النميمة وعن البركان، فهو في بركان وفي غيبة وفي نميمة. البركان أعلى أو أقصى شيء البركان أن ترضي إنسان بشيء وأنت تعلم أنك كاذب وتتهمه كذبا، ده البركان. وأعظم ذنب البركان بقول الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اسمع، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا يعني ما عملوش حاجه وانت بتنساها، فقد اكتسبت بهتانا واثما مبين. ده البهتان. النميمه انسان بيمشي مثل الكلام زي الناس بقصد الوقيعه في المصلحين غير. اما الغيبه حينما دعي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيب، بل غيبه يا رسول الله قال ذكر غلطاك بما يقصد، ذكر غلطاك بما يقصد. بس مش موجود في غيبته زي اسمها الغيبه. انسان مش موجود وانت بتذكره وبتتكلم في حقك، ذكر غلطاك بما يقصد. قالوا افرايت ان كان فيه ما تقول رسول الله؟ يعني حتى لو انا بسال الغياب والكلام ده فعلا حدث منه، أفرأيت إن كان فيه ما قال رسول الله؟ قال فرأيت ذكرت هي الغيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن لم تكن فيه ما تقول وإن لم تكن فيه ما تقول فقد بهته. لكن صلى الله عليه وسلم قال تمانع عن كلام في معرض الله. لذلك هو السبب اما من قلب واما من شر. لذلك الله ولذلك بعد الله الامراء اتى الشاه ودفعه واتبع احد الحكماء وقال له اهدني فاصل يضعف بهذه الشاه. فاتى بلسانه. في اليوم الثاني اتى الشاه ودفعها واتبع نفس الامراء اهدني باقصى عضو فيه. اتى بلسانه قال له هذا يعني اقصر عضو وهذا اقصر عضو مثل اللسان. قال يا حبيب فان اللسان هو مفتاح القلب اذا تكلمت فيما يرضي الله سبحانه وتعالى كان اطيب عضو واذا تكلمت فيما يرضي الله تبارك وتعالى كان اقصر عضو. هكذا لغه الامام اللسان. والإنسان يقوم على التصديق. بعض الناس يتكلم فيما يتكلم فيه العامة وهذا النعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول النعم إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء أساء. لا ولكن وصلوا أنفسكم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقوم على التصديق. لا تتكلم الا بعلم. الله تبارك وتعالى شرح لنا في سوره المزاجر الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المسلمين ما تتكلم في فرق ايه السبب العظيم اللي يدخل في فرق. قالوا لو نحن من المصلين ولم نحن خيرهم المسلمين وكنا نخوض مع الصالحين. تكلمه كبيره قوي. انت بتبدا بالموت تلاقي واحد يتجوز وهو بعيد وتيجي تسال يقول لك الناس بتقول تروح للناس يقول لك الناس بتقول وتيجي ورا فراغ وشوهنا بعض في المجتمع لحبة الناس بتقول وتوقف مع الخالصين. لازم تتكلم الا بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رد عن عبد لقيه من رد. لو انت شفت واحد بليه كل ده انت بليه ما تقولش مع الناس. من رد عن عرض يقين رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. هكذا يقول الامام لا تخوف مع الخالصين لان الخوف مع الخالصين نحن الان اصبحنا في زمن اخطر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ان من رايت المسلمين سنين قبل عام يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويكلم الخائف ويقوم الامين ويتكلم النواحي والدوح. قال وما تبدلها يا رسول الله. قال الرجل الجاهل وفي روايه رجل السفيه يتكلم في امر العام لا التدخين لا تقدم الا عقلا والا بعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد لا يتكلم في الكذب من رضوان الله يرفعه الله بها الدرجات. بكلمه واحده تكون سنه تقولها بكلمه كلمه حق. وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله تهوي به في نار 70 قريبا. عمر النار 70 سنه مسير بسرعه قدره الله تبارك وتعالى. ان الكلمه ولا تتكلم في سبعين الاخبار تصبح سبعين بدر على التليفون او على كذا تجيب اي خبر انت عايزه تلاحظه. ولكن الذكاء انك تميز بين الاخبار. ربنا سالك عن اي بؤس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد روايه اخرى او حديث اخر ان العبد لا يتكلم في الكلمه ما يتفكر فيها تهدي به النار ابعد مما بين المشرق والمغرب. يعني ايه ما يتفكر فيه؟ يعني ما عرفهاش على العقل. يعني انا سمعت الكلام ده قلت كده اقول له خلاص. ايه يا عم الناس بتقول؟ ومن ثلاث عقل مليئة بهم واحد يتحاسب بفعله فما تخش مع الفاضلين ما تخش مع الفاضلين يبقى الإنسان لا يتكلم إلا بعلم والله تبارك وتعالى بعد حديثة الإبن في سورة النور قال إذ تذكر له بالإبن نبيه فرجع على الخبر على المعلوم إذ تذكر له أي نقص الخبر بألف نبيه وتقولون لأبوانكم ما ليس لكم به علم بما إذا الإنسان يسمع ويستمع وما بيعرفش على العقل وتقولون لأبوانكم ما ليس لكم به علم اسمع وتحسبونه هجين وقبل الكلام ده مش هنتحاسب عليه عشان الحاسب اي كلمه اي لفظ مش هنتحاسب عليه وتحسبونه هجين وهو عند الله عظيم يعظكم الله فاعوذ به ابدا ان كنتم مؤمنين اذا اخوه الايمان والاسلام الكلمه مسؤوليه مسؤوليه عظيمه جدا والإنسان الذي يقتل الناس يوزع حسنات على الناس نبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا نشهد من مشاهد يوم القيامة فلا كما نعلم أن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على بعض الغيبيات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في غرض ورد ربنا كتاب الكتاب اقرا كتاب كما قال الله تبارك وتعالى اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب كل انسان يؤمن بيوم القيامه ربنا هيكتب الكتاب اللي الملائكه كاتبينه حسناته سيئات ويقول لك اقرا وراجع لنفسك لو كانت الملائكه والكتاب بيطلبوه قوم اعبر ولكن ما تطلبوش ولا يقبل ربكم ربك احد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعرض كتابه يوم القيامه وقل ربنا يحكم اعطاني الكتاب يوم القيامه سيكتب الحسنات والسيئات فيرى فيه من الحسنات ما لم يعمل الراجل ده راجع الكتاب بتاعه كتاب اللي هو فيه يعني كل فعل بعده في الدنيا لا حسنات لا مثلا انطبق عشر ملوك جنيه مسكين فرفع الجبال كذا فوصف شعار الدين حسنات عباد فيقول يا رب من ادنى لي مال ما تنفذ الليل انا ما عملتش المكانات دي ويقول الله تبارك وتعالى بما اصابك الناس وانت لا تشعر انت تتكلم حقك وانت ايه ما مش موجود وما شعرتش بجد فلما اخذت الحسنات الدليل على مين ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكلام لامرأة يا رسول الله ان فلانة تصدق او تقصير في الصلاة وتقصير في الصيام وتقصير في الصدق غير انها تؤذي الناس بكتابها ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هي في النار. يا رسول الله أنا بنتظر بالصوم وبالزكي قال هي في النار. ليه؟ لأنك تكذب حق الناس واغتابت الناس وزعت الحسنات على الناس. الدليل الآخر اللي يشرح هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فيما مد درهم له ولا متاع قال المفلس من امتي من نجا يوم القيامه بصلاه وصدق وصدق وحج وكذا وكذا وقد شتم هذا وقال كمال وسبق لنا هذا فيؤخذ فياخذ هذا من حسنات فاللي بالك يعوض اهو انت تتكلم عليه او تتكلم عليه حسنات وايه هتنزل منه وتتنين يوم لا يدفع مال ولا منوط فياخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات حتى اذا بنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار يبقى إذا الرجال التحقق والسعر والحسن بيديله الحسنات هكذا يقبل الإيمان والإسلام. إذا لابد أن نعي ما نقول. وبعدين الإنسان يمكن يقدر له النهارده لو خدتني في المجتمع تلاقي الإنسان كله أخطاء وقاعد يتكلم في حق الناس. ما تعدش نفسك الأول، ما تعدش مسارك الأول، ما تعدش نفسك الأول. ما أنت لو اتكلمت على غيرك تسألك تتكلم عليه. كما قال الشاعر، قال الشاعر لا يعني تذكر الناس بسوء، لا تذكر الناس بسوء. إذا لأن لو ذكرت الناس بسوء هيخرج بسوء. إذا نقل الإيمان والإسلام الكلام مسؤولية، فيجب علينا أن نعي ما نقول كما قال الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتبعوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس، فلا تتبعك عورات الناس ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعض ولا يغتب بعضكم إيه بعض أيحب أحدكم ليلا كل أحد أخيه ليلا. يعني هو لما بيتكلم على واحد في غيبته كان دماغه لحمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع بعض الناس فشاف اثنين من وسوسه مع بعض في مجلس وبصر الثاني فقال لك ايه موجود. فبعدها قام النبي صلى الله عليه وسلم ومشي في طرقات المدينه فوجد ثمار مسجد نجد فقال اين فلان وفلان؟ انت على مين؟ على كانوا بيتكلموا وبيتوسوسوا حتى واحد ثالث. اين فلان وفلان؟ قالوا نحن يا رسول الله. قال انزل فكل من هذه الجيبه. قالوا سبحان الله يا رسول الله ده هذه جيبه. قال انكم اكلتم لحم اخيكم ميتا ثالثا يعني من شويه. ما انت ما اكلتش حق الناس كانك بتاكل لحم ميت كما ذكر الله في سوره الحجرات. اذا نسبه الايمان والاسلام لابد ان نتكلم بخير او نصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصبر وكان نخوض حق الناس كما قال الشاعر لا تشترك من مساوئ الناس ما تبدو. كلنا عندنا اخطاء احنا ما احناش ملايين. كلنا عندنا ذنوب ومكاريين. كل واحد عنده ذنوب تبع الثاني. واللي بيجتهد الذنب يدعو ربنا بالفرهود. لا تلتمس من مساوئ الناس ما تبدو. فيهلك الناس جدرا من مساوئك. واذكر محاسن ما فيهم اذا ذكروا. ولا تعرف احدا عيبا بما فيه. هتيجي تتكلم على واحد تتكلم كده ايه؟ فنعدل نفسنا وما نشغلش نفسنا بحاجه احد. ونسال الله تبارك وتعالى ان يبصرنا في امور ديننا. ادعو الله ان يبصرنا في الكتاب. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قائد امور الميادين. اللهم احشرنا تحت لوائه واسقنا بيده الجليل كشربة الهام اللهم اعز ذلك. اما بعد عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لنا موقف رآه في ليلة المعراج. فقال صلى الله عليه وسلم ليلة عرج لي أو لما عرج لي وجدت قوما لهم أظافر من نحاس. ناس بنازلين يوم القيامة ربنا حول الأظافر بتاعتهم نحاس. الحديث نحاس لما عرج به والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به مررت بقوم لهم اظافر في نحاس. الصالحات يعملوا به يقضي جملتها وجوهرها وصدورها بعدين بيعزلوا جلدهم لتقطع التحمل يقضون بها وجوهرها وصدورها وقلت ما هؤلاء يا جبريل من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم أكل عدل الله حديث لهم عذاب قال التغفارون والمغتابون والنمامون قال صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رحمة القبائل حتى يخرج مما قال وليس بخارج رضى القبائل هي عقاب وتضييق أهل النار أعلم الله إياه من قال فيه يعني فقط كويس أجل مدينة حتى البلاد من قال فيه مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رحمة القبائل حتى يخرج مما قال وليس بخارج ليه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى المهم يعرف يخرج من نفسه ليه الواحد لقيته مكتب عليه هيشوفه لما يكون واحد او يكتشف المجتمع لو انت تبينت بعد كده انت هتعرف تراجع ليه الرسول هتلاقي الكلام من عقول الناس تاني ومن على نفسك الناس تاني مش هتعرف وليس بخارج هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان يعني لا يتكلم إلا بعلم وهكذا قال الله تبارك وتعالى سورة الإبراء يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ثم ربنا سبحانه وتعالى ألف لو جالك واحد وألف على خبر ربنا مبدئيا قال إن هو خبر ولذلك حتى يتبين بس حتى تشوف هو فاضل ولا لا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بسبب اي خبر فتبين وفي جواب فتثبت فتبين ترى ان تصيبوا قوما بجهاد فتصيبوا على ما فعلت كذبا فبالتالي انت لما كنت متاكد لان انت بتحاسب لوحدك امام الله لا تبيع دينك بدنيا غيرك ما تكلمش حتى على حساب نفسك ما تتكلمش على العهد بتاعه او دمه تتكلم الله تبارك وتعالى يقول الانتمع والقصر والمؤالف كل ذلك كان عنه ليس من قول انت اللي مسؤول عن دمع ومسؤول عن قصرك ومسؤول عن عهدك انت اللي انت بتعمله على اصحابك عليك مفيش حاجه ثانيه يتحكم معاك والسند اللي انت بتتكلم فوق او السند اللي انا بتكلم فوق هو ده اللي هيحكم عليه يوم القيامه ربنا ما يكفيش حكم بعلم السند اللي بيتكلم ولا ايه فدول انا بعت كده لو ما كانوا عايزين بس الدور والدلولهم هكذا يبقى السند ايه؟ بريدك نبدا وخطبه الجمعه هتلاقي تاديب واجب ورواد ومواضيع موعظه موعظه لابد ان نعمل به لما نعمل الموعظه كل اسبوع هنستفيد قال الله قال رسول يبقى اذا لابد ان نغير المقام ولا نتكلم الا العلم ولا نتكلم الا في ما يعنينا من حسن اسلام المرء رسول ايه؟ ماذا يعني؟ هو الناس اللي ما فيش اصلح غيرك ولا تسد غيرك ولا تسد غيرك ما انت عندك عندك اللي عندك هذا صحيح يبقى اذا وحتى يجب لو ربنا سبحانه وتعالى يذكر الذنب يجب على المجتمع المسلم ان هو يذكر الرضيع من فرهاء بل تذكر يعني الخير يفضل الخير تفضيلا ويكمل الشر للمال لان لو من حاجه كده تكلم حتى يكون قدوه خير او يكون سبب لاي خير بعد كده جيدا لابد ان نعرف جيدا الكلام الذي نقوله حتى لا نكذب بعضنا بعضا فهمت بريد ممكن واحد عمل ذنب وعلى المعصية وإذا تكلم عليه أو المجتمع يتكلم عليه وهو تبقى إلى الله من الذنب ده تبقى معاه أنا عملت الذنب أجيب فيه أنا عملت الذنب والمجتمع طلع عليه وعليه يكلمه الحق وأنا يفضل على نفسي ولقاك ربنا وجوه ربنا لا يقول ولا لا ربنا يقول إن شاء الله صراحة دوم دوم محبوب طب اللي لسه بيتكلموا دول مسكين بالذات يبقى لسه بتتكلم عليه ربنا غفر له وانت لسه قاعد تتكلم وبتروح تنزل معاه خالص يا ابني ما انتش عارف انا بشرب في ايه هو عمل كده ازاي والذين هي تعرف يعني من اهل الجنه مين وعدة المتقين منهم هي والذين هي تعرف واحده او ظلموا انفسهم تقوا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله يبقى اذا اي مسلم ممكن يعني كل ان هذا خطا فان كان عمل خطيئه فتعرف مع جهاله على سماعه الذنب هو هيتوب الى الله ورسوله ويصلي ويتمكن في الذنب لا يعرف كلمه الحق لا يجب عليه ان يكون الايمان والاسلام ان نرجع الى كتاب الله والى سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسال الله تبارك وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم لا تدع لنا هما الى خطر ولا هما الى قضيت ولا جدا الى زيد ولا مريضا الى شفيت ولا غانما الى رددت اللهم انك عدو تحب العفو فاعف عنه اللهم انك عدو تحب العفو فاعف عنه اللهم عليك بالعدلين اللهم اقتلهم بدل واحصهم عدل ولا تقاتل منهم احد اللهم اجعلهم خالدة لغيرهم يا رب العالمين اللهم وحد صف المسلمين وسدد رمي المسلمين ولا تفضل عزيمة المسلمين ولا تنساهم بمدد بمدد من عندك يا رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واقم الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله